قال الحق تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء، قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما بين مآل الأشقياء أولياء الشيطان ذكر مآل السعداء أوليائه، فقال: والذين آمنوا الآية، أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على الوجه الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا. وعملوا الصالحات الناشئة عن الإيمان، وهذا يشمل هي المناسبة أن الله سبحانه وتعالى في الآيات الأولى ذكر مآل الكفار والأشقياء الذين يغيرون خلق الله والذين يتخذون الشيطان أولياء من دون الله والذين يبتكون آذان الأنعام والذين يقولون على الله بغير علم والذين يفترون على الله الكذب والذين لا خير فيهم من الكفار والأشقياء. فثم بعد ذلك ناسب أن يذكر مآل المؤمنين السعداء البررة الأتقياء الذين من الله عليهم فوفقهم للإيمان. ولذلك قال: والذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقد بين المصنف رحمه الله أن الإيمان، وهذا مفهوم من منطوق الآية وغيرها من الآيات الكريمة، أن الإيمان ليس بالدعوة. ولذلك ذكر تحت مفهوم قوله الذين آمنوا أركان الإيمان الستة الواردة في الكتاب والسنة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن آمن بهذه الأمور وصدق واعتقد وقال وطبق ذلك قولا وعملا وعلما واعتقادا فإن ذلك هو المؤمن الحق. إذ الإيمان ليس بالدعوة وليس بالكلام الذي يدعيه من يدعيه، وإن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ولذلك أردف ذلك جاء بعد ذلك بقوله وعملوا الصالحات. فالإيمان لا تكفي فيه مجرد الدعوة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي هذا المعنى يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك فإن أولئك الذين يعرضون عن أوامر الله ويرتكبون محارم الله، وإذا سألت أحدهم أشار إلى قلبه الخرب قائلا: الإيمان في القلب. هؤلاء هم مرجئة هذا العصر، لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن منكر، ويقول لك: الإيمان في القلب. أين الإيمان الصحيح؟ لو كان ذلك صادقا لظهر إيمانه على أعماله وعلى جوارحه وعلى معتقده وعلى تصديقه وعلى قوله وعلى امتثاله لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحب، الذي على القلب والذي على اللسان والذي على بقية الجوارح، كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب محاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح، ويقويه ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل، وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته. وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله هنا، ذكر أشار المصنف في عبارة مجملة إلى أمر مهم، وهو أن قوله تعالى وعملوا الصالحات لا يكفي فيه أن يعمل وكفى، وإنما لابد في ذلك من امتثال الأوامر واجتناب النواهي من فعل المستحبات والواجبات، من فعل المستحبات وفعل الواجبات والمستحبات، لأن وظهور ذلك على القلب والعمل على القلب واللسان والجوارح. لذلك فإن هذه الأعمال تنقسم إلى 15 قسما، لأن الأعمال الأحكام التكليفية كم عددها؟ 5 أقسام. وإذا وهي ماذا؟ الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه. هذه الأمور الخمسة وهذه الأحكام الخمسة منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بماذا؟ الجوارح. فالقلب لا بد أن يطبق الأحكام الخمسة، واللسان لا بد أن يطبق الأحكام الخمسة، والجوارح لا بد أن تطبق ماذا؟ الأحكام الخمسة. فإذا قال وعملوا الصالحات شمل ذلك كله. من هنا ذكر أهل العلم بأن ما يلزم الأمور الثلاثة من الأحكام التكليفية 15 حكما، 15 حكما، إذ أن كل واحد من القلب واللسان والجوارح مخاطب بماذا؟ مخاطب بالأحكام الشرعية، مخاطب بالأحكام الشرعية، فليمتثل الواجبات، وعلى رأسها توحيد الله عز وجل وأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان، وعلى وكذلك يفعل المستحبات ويؤمن بأنها حق وأنها سنة، وكذلك يحرم ويعتقد تحريم المحرمات بقلبه، وكذلك يعتقد كراهة المكروهات أيضا بقلبه، وكذلك يعمل بقلبه، وعمل القلب هو الإخلاص، عمل القلب هو ماذا؟ هو الإخلاص والتصديق. فتبين أنه لا بد أن تمر أنه مكلف بما بالأحكام الخمسة، وكذا اللسان، فيجب عليه أداء جميع الواجبات من الذكر، وعلى رأس ذلك النطق بالشهادتين، وكذلك المستحبات كالأذكار التي العبد مطالب بها، وكذلك اجتناب المحرمات كاجتناب الغيبة والنميمة والقيل والقال، واجتناب المكروهات كالخوض الذي لا طائل تحته، وفعل المباحات التي شرعها الله، لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله. وكذا الحال بالنسبة للجوارح، فيعمل بجوارحه الطاعات التي لا تتحقق إلا بالعمل بالجوارح، كالصلوات والحج والصوم نحو ذلك، والمستحبات مثل صلاة التطوع وصوم التطوع نحو ذلك، وكذلك يجتنب المحرمات كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا، ويجتنب المكروهات كالأشياء المشتبهات، ويفعل المباحات كشرب وأكل ما أباح الله عز وجل. إذن كل واحد من اللسان والقلب والجوارح كله مخاطب بالأحكام التكليفية الخمسة التي هي أحكام الشرع والتي يعبر عنها الأصوليون بأقسام الحكم الإيه؟ التكليفي. أقسام الحكم التكليفي يقابلها أقسام الحكم الإيه؟ الوضعي، وهذا مفصل في كتب الأصول. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة والمناظر العجيبة والأزواج الحسنة والقصور والغرف المزخرفة والأشجار المتدلية والفواكه المستغربة والأصوات الشدية والنعم السابقة وتزاور الإخوان وتذكر ما كان منهم في رياض الجنات. وأعلى من ذلك وأجل رضوان الله عليهم وتمتع الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم وسرور. ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور، فلله ما أحلى ذلك النعيم وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم وما حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون. وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات. ولهذا قال: خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون. ولهذا لما كان كلامه صدقا وخبره صدقا كان ما يدل عليه مطابقة وتضمنا وملازمة، كل ذلك مراد من كلامه. وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. وقال رحمه الله: بعد أن وضح أشار إلى هذه النقطة التي بينتها وصلتها في مسألة الأحكام حكم التكليف، بين ما يترتب على الإيمان الصادق المتوج بالقول والعمل والتصديق، بين ما يترتب عليه من الثواب الذي أعده الله لعباده المؤمنين. ويكفي فيه قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس ولكم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، وقد بين هذه الأنهار في سورة القتال، فقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من خمر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. ثم أشار المصنف رحمه الله تحت بتوجيهات هذه الآية إلى كثير من أصناف ما أعده الله للمتقين من الحور العين والفواكه الكثيرة والفرش المرفوعة والخدم والغرف العظيمة الوارفة والأشجار الوارفة الظلال وكل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فهذا فضل عظيم لا يعدله فضل، نسأل الله وإياكم أن يبلغنا ذلك. كيف لا والله تبارك وتعالى هو الذي قرر ذلك وهو الذي بينه وأخبر عنه كما أخبر عنه صلى الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. سواء ما أخبر عنه وما تضمنه الإخبار بطريق المطابقة وهو ما يتعلق بأن الشيء يدل على الأمر مباشرة، أو ما تضمنه تضمنا وهو ما دل عليه بطريق التضمن، أو ما دل عليه بطريق ماذا بأي طريق آخر من ألوان الخطاب التي

ولذلك قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. والمقصود بالأماني هي دعوى الإيمان بدون عمل والتسويف وما إلى ذلك مما سبق أن أشرنا إليه قبل قليل من ترك الأعمال الصالحة ودعوى الإيمان بدون ذلك. والله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من الخلق نسبا أو صلة خاصة إلا المؤمنين، فإنه يكرمهم ويجازيهم بالخير تفضلا منه وإحسان سبحانه وتعالى كما وعد بذلك عباده المؤمنين. ولذلك جاء في الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهناك أثر وقد روي مرفوعا بسند ضعيف فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالأماني الكاذبة لا قيمة لها، لا قيمة لها، كساع إلى الهيجة بغير سلاح الذي يدعي أنه من أولياء الله وهو لا يفعل الخيرات ولا يجتنب المنكرات وكاذب في دعواه. ولذلك نقول لبعض المتصوفة غلاة المتصوفة الذين بلغ بهم المعتقد إلى حد اعتقاد سقوط الأمر والنهي دعوى أنهم قد وصلوا إلى مرحلة لا تلزمهم فيها التكاليف، نقول إنهم مفترون، وإن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه شيء من ذلك. ولذلك قال قل أفاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. جاءت الأخرى في البقرة في آل عمران وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فهم يفترون أشياء ويدعون أنها من عند الله، وهذا ينطبق على أهل الكتاب وعلى من زعم المنزلة المعينة حتى ولو كان من هذه الأمة، من أولئك الذين يدعون أنهم يصلون بدون الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة سبب جعله الله تبارك وتعالى ليرتب عليه العقاب والثواب، وإلا فهو ليس هو الذي يقابل ماذا الثواب والعقاب. لذلك لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والمقصود أن العمل سبب، ومن ترك السبب فإن الله تبارك وتعالى يتركه ويكله إلى من تعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. فالأمان لا تفيد صاحبها أبدا ولا تقربه إلى الله، بل هي في منتهى كالذي يبني في الهواء وكالذي يريد أن يصعد بدون سلم. فعلى المسلم أن يجتهد ومع هذا الاجتهاد يخشى أن لا يقبل منه. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الرجل يزني ويشرب الخمر ويخشى أن لا يقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصوم ويصلي ويخشى أن لا يتقبل منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليه أن يعمل وأن يجتهد في أن يكون عمله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله القبول، ثم يلجأ إلى الله ويسأله ماذا؟ القبول. ثم قال ومن يعمل سوءا يجز به، سواء كان من الكفار أو الذين عملوا المعاصي ووافوا بدون توبة فاستحقوا العذاب، لكن الأولين يخلدون في النار وهم الكفار، وأما العصاة فإنهم إذا عذبهم الله أولا هم تحت المشيئة إن شاء غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، لكنه إن عذبهم فإنهم لا يخلدهم في النار. وأما الصغائر فإنها بإذن الله تذهب بالاستغفار وبالإكثار من الحسنات، وهذا كله كما بين المصنف في من خرج من هذه الدنيا بدون توبة. أما من تاب إلى الله توبة نصوحة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم كأنه أراد أن ينبه أنه لا ينفع عند الله شفيع ولا نصير ولا واسطة ولا شيخ الطريقة ولا المتبوع إن لم يكن متبوعا في حق، ولا غير ذلك مما يتصوره الناس أو يعتقدونه من أنهم يعني لهم شفعاء أو لهم أولياء أو لهم شيوخ يتحملون عنهم الأسية ويتحملون عنهم الذنوب. ولذلك يوجد في إحدى البلاد الإسلامية شيخ من شيوخ الطرق الذين يعبدون من دون الله، يسمونه الشيخ الحمال، يسمونه الشيخ الحمال بدعوى أن ويذهب الناس ويطوفون به وينذرون له ويذبحون له بدعوى أنه يحمل عنهم ماذا؟ أوزارهم، والعياذ بالله، يحمل عنهم أوزارهم. وكنت في بلد ما من بلاد المسلمين، وكان إلى جوارنا رجل يبلغ عمره 80 عاما، فرأيناه أنا ومن معي لا يصلي دائما، ربى له كلبه وكلبه وعجوزه دائما على سدة الباب، فقلنا له يا فلان لماذا لا تصلي خاصة وأنت الآن في هذا الإيش، في هذا السن الذي يتطلب منك أن تعود إلى الله أكثر، وقد ولى الصبا والشباب، فأقبل على الله تبارك وتعالى. فقال إنه لا يحتاج إلى الصلاة لأن شيخ طريقته لكنها متفرعة عن منشقة فيما يبدو عن الطريقة القادرية، فقال إن شيخهم يتحمل عنهم كل شيء وأنهم لا يحتاجون إلى الصلاة، وإن شيخهم يعني يحول بينهم وبين النار ويدخلهم الجنة. هؤلاء الذين انطبق عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فمن زعم من شيوخ الضلال الذين يسمونهم شيوخ الطرق قاتلهم الله، الذين أضلوا الناس وفتنوهم، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا نصراء ولا يستطيعون ولا يملكون من دون الله سبحانه وتعالى موتا ولا حياة ولا نشورا. فيجب أن نعي هذا الأمر وأن ننصح المسلمين الذين تبهرج عليهم أو تبهرج عليهم هذه الضلالات فيصدقونها. كيف تصدق أن تترك الصلاة وتصدق أن أحد من المخلوقين يغفر لك أو ينفعك عند ربك؟ يعني مثل صك الغفران عند النصارى، ها؟ يفعل ما يشاء ثم يذهب إلى القسيس فيتوب لديه ويعطيه صك إيش؟ صك غفران لأنه خلاص قد غفر له، ثم يعود ويعود إليه مرة أخرى وهكذا. فالواجب الحذر لأن هؤلاء الصوفية من شر الخليقة، من شر الخليقة غلاة الصوفية، وأكثر أهل التصوف هم من شر أهل الأرض لأنهم يضلون الناس عن سبيل الله، يضلونهم عن العمل، يضلونهم عن العبادة الصحيحة، يضلونهم عن الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله. الله تبارك وتعالى يقول لهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، وهؤلاء يقولون نحن نتحمل عنكم ذنوبكم وأوزاركم يوم القيامة عند الله، مقابل أن يعطوهم بعض الدراهم. المهم أن يعطوهم المال فيتحملون عنهم ماذا؟ الذنوب والآثام. فعلى الله عما يقول الظالمون والمفترون علوا كبيرا. نعم. وقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات دخل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية، ودخل أيضا كل عامل من إنس أو جن، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. ولهذا قال من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهذا شرط لجميع الأعمال، فتكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان. فالأعمال بدون الإيمان كأغصان بلا شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماء. فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي ينبني عليها كل شيء، وهذا القيد التي ينبني عليها كل شيء، وهذا القيد ينبغي التفطن له من كل عمل مطلق، فإنه مقيد به. فأولئك أي الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولا يظلمون نقيرا أي لا قليلا ولا كثيرا مما عملوه من الخير، بل يجدونه كاملا وموفورا مضاعفا أضعافا كثيرة. أي لا أحد أحسن من دين من أحسن دينه. هنا بعد أن بين أن من يعمل سوء يجزى به من الكفار والعصاة، قال من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. بشر الله تبارك وتعالى الذين يبادرون إلى الأعمال الصالحة بما في ذلك أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، فإن الله تبارك وتعالى قد وعدهم بالخير، لكن بشرط أن يكون عملا صالحا. ومتى يكون العمل صالحا؟ يكون العمل صالحا إذا كان خالصا لوجه الله، وكان صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون العمل صالحا إلا بذلك. ولذلك قيد بقوله من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعمل صالحا وهو مؤمن. العمل الصالح هو موافق الحق وهو مؤمن أي مخلص لربه، وهذا دليل على تلازم الإيمان والعمل الصالح، وفيه رد على من زعم أن العمل الصالح يخرج من ماذا؟ من الإيمان، أو من دائرة الإيمان، وأن العمل الصالح مستقل عن الإيمان، كما قالته بعض الطوائف كالما تريديتي ومن نهج نهجه. فإن العمل الصالح إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه العمل الصالح، وعندما يجمعان معا فإنه يقصد بالإيمان الأعمال الباطنة والأعمال الغيبية، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويطلق ويعنى بالعمل الصالح الأعمال الظاهرة كأداء الأركان الخمسة، كأداء أركان الإسلام الخمسة. هذا إذا أطلقا معا. وأما إذا أفرد أحدهما عن الآخر فإنه يدخل في الآخر، إذا أفرد أحدهما عن الآخر فإنه يدخل فيه. إذا جمع قصد بكل واحد معنى معين، فيعنى بالإيمان ما يتضمنه الإيمان بالقلب من ماذا؟ من الإيمان بالمغيبات وما إلى ذلك. والأعمال الصالحة تطلق على الأعمال الظاهرة كالصلاة والصوم والزكاة والحج وما إلى ذلك. وأما إذا أفردا فإنه يدخل فيهما كل، يدخل فيه كل واحد منهما جميع الأعمال الصالحة، ومن الإيمان بالغيب إلى العمل الأشياء الظاهرة ونحو ذلك مما يجب الإيمان به. ثم قال مبشرا إياهم فأولئك يدخلون الجنة وحسبك بها من بشارة، حسبك بها من بشارة عظيمة. فإن الجنة عمرها عظيم وهي غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله ماذا؟ الجنة. ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر، والمهر يسير على من يسره الله، امتثال المأمورات واجتناب المحظورات. من ذكر أو أنثى أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، والنقير هو يعني الحفرة الصغيرة في النواة، يعني ذكر فيما يتعلق بحقارة الأعمال، وأن الله لا يظلم ولو مثقال ذرة، ذكر قوله ما يملكون من قطمير، فالقطمير هنا هو اللفافة القشرة الطبقة العامة التي تحيط بنواة التمر وهي أخف من ورق الشفاف. ثم ذكر الفتيل في مثل قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا، والفتيل هو الخيط الذي في الشرخ الذي في النواة. ثم ذكر النقير وأنهم لا يظلمون نقيرا، وهو الحفرة الصغيرة التي تقع في وسط النواة. الشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، لا يظلم أحدا من عباده ولو ما هو دون ذلك.